بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لها إني لأظن رجلا. عن عائشة رضي الله عنها قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. فلما جالس أمكر وأن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت: فطافوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: فيما؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناث في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. حدثنا عمرو بن الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهذا فيه دقة فهم عائشة رضي الله عنها، وفيه بيان أن معرفة سبب النزول قد يتوقف عليه فهم معنى الآية، فائدة معرفة سبب النزول. فعروة بن الزبير فهم فهما خاطئا من الآية، فهم فلا جناح عليه الطواف بهما أنه لا حرج في ترك الطواف بين الصفا والمروة، وأن من لم يطف فلا حرج عليه. وعائشة بينت لها، قالت في اللفظ الآخر: بئس ما قلت. قالت: لو كانت كما تقول كانت الآية فلا جناح ألا يطوف بهما. الآية: فلا جناح أي طوف بهما، رفع الجناح عمن طاف بهما. ولو كانت كما فهم عروة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني لكن الآية رفعت الجناح عمن لم يطف، لكن الآية رفعت الجناح عمن طاف. وبينت له سبب النزول. سبب النزول أن المشركين كانوا يهلون لمناة الصنم ثم يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام خافوا، ظنوا أنه لا يطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله: لا جناح للطواف لأن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله من الحج. وكون المشركين في الجاهلية إذا طافوا بالصنم يتحرجون لا يمنع من كون المسلمين يطوفون بهم. فالآية رفعت الجناح عن الطواف الذي تحرجوا منه خوفا من أن يكون هذا مشابه لفعلهم في الجاهلية. وبيت عائشة قالت: من لم يطف بين الصفا والمروة ما أتم الله حجه ولا عمرته، لأن الطواف بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة. قالت: ما أتم الله حجه من لم يطف بين الصفا والمروة. وفي اللغة الآخرة: لعمري ما أتم الله حجه من لعمري، تأكيد القسم، تأكيد الكلام ليس القسم، لعمري لحياة. القسم يكون بالحروف بالواو والباء والتاء والهمزة، هذا من باب التأكيد. جاء أيضا في البخاري في تفسير سورة يوسف قول عائشة: لعمري. أيضا جاء في كلام بعض السلف كلام مقيم، جاء أيضا في حديث رواه ابن ماجه، فليست قسما أما قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فهذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هو يقسم بما شاء مخلوقاته. قالت لعمري فكذا الكلام ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة. هذا فيه دليل على سبب النزول، فيه فوائد، فيه من فوائد فهم النزول أنه يتوقف عليه فهم معنى الآية أحيانا. عروة قال فهم من قول فلا جناح عليه يطوف بهما أنه لا جناح على من حج أو اعتمر أن يترك الطواف بين الصفا والمروة. قالت لا، هذا فهم ما صحيح، لو كان فهمك صحيحا لا جاءت النفي في الآية، لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لا جناح عليه في ترك الطواف، لكن الآية جاءت لا جناح عليه في ترك الطواف، لا جناح عليه أي الطواف بهما، لا جناح عليه في الطواف الآية، لا جناح عليه في الطواف، ولو كانت كما فهم الروح لكانت لا جناح عليه في ترك الطواف. الآية رفعت الجناح في الطواف، لا جناح عليه أي الطواف. عروة فهم منها أن ترك الطواف بين الصفا والمروة لا يضر الحاج ولا يضر المعتمر، فقالت لا، من ترك الطواف في الحج وفي العمرة ما تم حج ولا عمرة، لكن الآية رفعت الجناح عمن طاف. والدليل على هذا سبب النزول، أن الآية أنهم كانوا يهلون للصنم فيتحرجون من الطواف، فلما جاء الإسلام ظنوا أن هذا التحرج باقي، فأنزل الله رفع الجناح أنه لا بأس بالطواف ولا يضر كونهم في الجاهلية يتحرجون. نعم. وقال إن إساف ونائلة رجلان، رجل اسمه رجل ومرأة، رجل اسمه إساف ونائلة امرأة، وأنه زنيا في الكعبة فوسخه الله حجرين فأخرجوهما وجعلوهما ليعتبر بها الناس، جعلوهما على الصفا وعلى المروة ثم عبدا بعد ذلك، ثم قلوا على شط البحر. قال بعضهم إن هذا وهم. نعم. حدثنا عمرو الناقد. ما قصد الحلف ما يكون حمل، قصد تأكيد الكلام، جاء في كلام مقيم لعمري بيت الشعري لعمري كلام السلام. نعم. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ما قصد الحلف ما يكون حلف. نعم. نعم. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطب بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أخي. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا العلم عائشة فقيها، أفقه امرأة عائشة رضي الله عنها، قالت لما قال لها عروة أني أرى أنه اللي يترك الطواف لا حرج عليه، قالت بئس ما قلت. طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون معه، طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، فلا بد من فهم الآية فهما يتناسب مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبيت بسبب النزول أنهم كانوا إذا عبدوا الصنم لا يطوفون بالصلاة والصلاة، فلما جاء الإسلام ظنوا أن هذا أنهم سابقون على حالهم وأنهم لا يطوفون بالصلاة والصلاة، فأنزل الله رفع الجناح، لا جناح على من حج أو اعتبر أن يطوفوا بهما. والآية ليس فيها وجوب السعي ولا ترك وجوب السعي، في وجوب وعدم يؤخذ من أدلة أخرى، لكن الآية رفعت الجناح عمن طاف، وأنه لا حرج في الطواف، لا حرج في الطواف بين الصفا والمروة. كانوا أهل الجاهلية يتحرجون فأنزلوا لا حرج. لماذا يتحرجون؟ لأنهم بعد ما يعبدون الصنم قالوا لا ما نطوف بين الصفا والمروة بعد ذلك، لأن هذا حج، فلا نخلط بين عبادة الله وعبادة غيره. هم يعبدون الصنم ثم يرون أنه حرج فيكونهم يطوفون بين الصفا والمروة ذلك. فلما جاء الإسلام أشكل عليهم الأمر فأنزل الله رفع الجناح في الطواف. لا جناح لا جناح في حج واعتمر أن يطوف بينهما لأنه يعبد الله لأنه زال الشرك. نعم. سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم. نعم إن هذا العلم صحيح وفي لفظ إن هذا لعلم لفظ الآخر إن هذا العلم هذا العلم اللي فهمت عائشة علم ولكن هناك أيضا علم آخر في فهم الآية سيذكر. نعم. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر جاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت فيها هؤلاء وهؤلاء. نعم أبو بكر بن عبد الرحمن أعجبه فهم عائشة للآية قال هذا علم ولكن أيضا هناك علم آخر في فهم الآية. أخبرنا الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأنصار كانوا يقولون إن الطواف بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية فلا نطوف. وقال آخرون إن الله تعالى ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة فأنزل الله رفع الجناح فصارت الآية تشمل. قال ما أرى الآية نزلت في هؤلاء وهؤلاء نزلت في الذين يتحرجون من الطواف بالجاهلية بعد إهلالهم بالصنم ونزلت في الذين يقولون إنهما من أمر الجاهلية ونزلت في الذين يقولون إن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة. تكون هذه الأسباب كلها تقول لا مانع أن تكون الآية لها عدة أسباب تكون هذه ثلاثة أنواع من العلم في فهم الآية. يعني رفعت الجناح عمن طاف عمن تحرج بالطواف بهما بعد لأنهم في الجاهلية كانوا يتحرجون بعدما يهلون لمنى فرفع الله الجناح لأن المسلم لا يشرك بالله كما يشرك الجاهلية فلا جناح عليه في الطواف. ونزلت في الذين يقولون انها من امر الجاهليه انزل الله انه لا جناح ليست من امر الجاهليه بل هي من شعائر الله. ونزلت في الذين ايضا يقولون ان الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروه. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن مثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث من أحوال قال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. نعم قد سن يعني شرع يشمل الواجب والمندوب والسنة قيل السنة سن رسول الله وسنة رسول الله في النصوص وفي السلاح المتقدمين تشمل الواجب والمستحب. أما المتأخر اصطلحوا على تسمية السنة للمستحب والواجب يسمونه واجب. قد سن رسول الله يعني شرع الطواف بهما وهذه السنة قد تكون واجب وقد تكون مستحب. والطواف بالبيت ركن الطواف بالصفا والمروة ركن ظاهر النصوص أنه ركن كما قال عائشة ما أتم الله حج امرئ لم يطلب من الصفا والمروة. قال آخر من العلم أنه واجب يجبر بدم وقيل أنه سنة الصواب أنه ركن. نعم. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناه لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم هذا من أوضح أنهم كانوا إذا أهلوا لمنات كانوا يرون أنه ما في طواف وصل الله بعدها. فلما جاء الإسلام ولما أسلموا أنزل الله هذه الآية، المسلم غير المشرك، كانوا يعبدون مناة ولا يطوف بالصفا والمروة، ولما جاء الإسلام فالمسلم يطوف بالصفا والمروة ولا جناح عليه، لأن الشرك زال واعتقاده الجاهلية زال وأعمال الجاهلية زالت. نعم نعم. لا، مناة كانت الأنصار لأهل المدينة ومن حولهم، ومن حولهم، وقد يشاركهم غيرهم ومن حولهم، كما أن اللات لأهل الطائف يعني ثقيف، والعزة لقريش ومن حولها، فمناة لأن على الساحل لأهل المدينة ومن حولهم. نعم. يسافر نائلة صنمان، صحيح أنهما وضع على الصفا وعلى المروة حجران هذا. لا، كل من جاء على الصفا والمروة معناها وضع واحد على الصفا ووضع واحد على المروة، ثم رجلان رجل وامرأة فجر أحدهما في الكعبة فمسخهم الله حجرين فوضعوهما ليعتبر الناس، ثم طال المدة فعبدوهما صلى الله عليه وسلم. إيه يعني باعتبار ما كان يعني ما قبل ما كانوا يسمون أنصار. نعم. وإنهم سألوا ثم الأوس والخزرج، كان الأوس والخزرج. نعم. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كان الأنصار يعني بعد الإسلام كانوا يكرهون، لأنهم في الجاهلية كانوا يهلوا لمناة. نعم. إيه مفتوح، ولكن لا حجاب، يدخلوا من شاءوا، لا حجاب، ولهذا رفعوا باب الكعبة. قال النبي لعائشة: أتدري لما رفع قومك هذا باب الكعبة؟ قالت: لا. قال: إنهم يريدون أن يدخلوا من يشاءوا، فإذا صعد من لا يريدون إدخاله أخذ السلم فسقط. نعم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال: إلا طوافا واحدا طوافه الأول. نعم. احتج بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المتبتع ليس عليه إلا صعيد واحد، وجب الجمهور بأن المراد لم يطف النبي وأصحابه الذين ساقوا الهدي إلا طواف واحد، من حديث عائشة قالت: فطاف الذين حلوا من حجهم، فطاف الذين طافوا بين الصفا والمروة وحلوا طافا آخرا بعد أن رجعوا من الحج، فطاف الذين حلوا بعد أن رجعوا منها طوافا أخرى لحجه. لذلك الشيخ قال إنها تفرد بها الزهري هذه الرواية. الجمهور على أنه ثبت عليه سعي، وجاب عن حديث عائشة بأن هذا قوله أصحابه، يعني أصحابه الذين ساقوا الهدي معه، أما أصحابه الذين تحللوا فإنهم طافوا آخر طوافا آخر، والمراد بالطواف بين الصفا والمروة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا يحيى بن يحيى. شيخ الإسلام يرى أن ما في كل الحجاج ما عليهم إلا سعي واحد، المتمتع والقارئ والمفرد كله ما في إلا سعي واحد، ورواية عن الإمام أحمد. والجمهور على أن المتمتع عليه سعي بين الصفا والمروة، أما المفرد والقارئ ليس عليه إلا سعي واحد. نعم. الصواب ما عليه الجمهور، نعم، لأن العمرة مستقلة. نعم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وهذا في فوائد، منها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق، وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى، على خلاف المتكبرين الذين ينفون من الإرداف من أهل الجور والظلمة. وفيه أن الدافع من عرفة إلى مزدلفة إذا بدت له حاجة فإنه ينزل من بوله وغيره ثم يواصل السير ولا يصلي إلا في مزدلفة. وفيه استحباب الوضوء، استدامة الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ وضوءا خفيفا يعني لم يكثر الصب ومرة مرة ثم توضأ فأصبح وضوءه في مزدلفة. يحتمل أنه تقضى وضوءه ويحتمل أنه جدد الوضوء ولو لم يحدث. في تنبيه الرئيس لمرؤوسه والتلميذ لشيخه فيما قد يخشى نسيانه، قال الصلاة أمامك، وأن أنه نسي بين له أن الصلاة مكانها في المزدلفة، إنما هذا عارض نزوله ووضوءه عارض. وفيه الاستعانة في الوضوء، ولهذا قال فصببت عليه الوضوء، وأنه لا بأس بالإعانة في من يتوضأ صب عليه. أما إحضار الماء لا، ليس فيه شيء يكون يحضر الماء، الاستعانة لها أحوال، منها أن يحضر الماء لا عنده، هذا ليس فيه. الثاني أن يصب عليه ويتوضأ كذلك لا بأس تركه أولى. الثالث أن يباشر أعضاء الوضوء، هذا إذا كان مريض فلا بأس، إذا كان عاجز. وفيه أن السنة الصلاة في صلاة المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة ليلة العيد الحاج، لكن إذا خشي فوات الوقت صار فيه ازدحام يصلي ولو في الطريق، ولا يؤخر الصلاة على وقتها إذا خشي خروج الوقت. فإن عجز صلى ولو في الحافلة، بعض الناس ما يستطيعون صلوا ولو حافلة متجهة للقبلة، ولا ترك الصلاة لا تؤخر على وقتها، إذا خشي فوقت الوقت يصلي، إذا خشي خروج نصف الليل صلي ولو في الطريق. نعم. إذا حصل الإنزال في شاة بأهل، نعم، عليه شاة وحج صلي. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع، قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فيه أن التلبية تستمر الحاج حتى يسرع في الرمي ويتحلل، قال آخرون حتى ينتهي، وقيل يقطعها إلى في فجر يوم عرفة، وقيل من ظهر يوم عرفة. والصواب الذي دلت عليه الحديث أن تستمر التلبية حتى يشرع في الرمي، إذا شرع في الرمي قطع التلبية لأنه شرع في التحلل. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرني ليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به الجمرة وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. نعم، فيه مشروعية الرفق في المسير من عرفة والبعد عن إيذاء الناس، ولهذا النبي قال عليكم بالسكينة وهو كاف ناقة، ولفظ الآخر أنه شد يشد زمامها حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحلة، إذا وجد فجوة نص، إذا وجد متسع أرخى لها حتى تصعد. واللفظ الآخر قال السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع ليس بالإسراع، ينبغي للمسلمين أن ينفق بعضهم البعض ولا يؤذي بعضهم بعضا، ولا يؤذي المارة في السيارات ولا في أصوات السيارات، وليرفقوا لأنهم إخوانهم كلهم جاءوا لأداء هذه الفريضة يرجون رحمة الله ومغفرته، ولا يؤذي بعضهم بعضا. نعم. قول محسر وهم من منها. نعم، وذي محسر مشعر فاصل بين منى ومزدلفة، معروف أن المحسر أنه هو برزخ بين منى ومزدلفة، حدود منى من جمرة العقبة إلى وادي محسر، مزدلفة من وادي محسر إلى عرنة. تكلم على قوله وهو محسر، كان كلام بعض الرواة، تكلم الشارح عليه لأن نسخة ثانية تعليق ثم محسر لأنه يحصل سالكة، وقيل لأنه كان يسرع فيه، وقيل لأنه مكان العذاب الذي نزل على أبرهة ملك الحبشة جاء لهدم الكعبة، لكن الصواب أن العذاب جاء في المغمس لا في محسر. نعم نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. نعم، فيه أن رمي الجمار يكون كالخذف، يعني بمثابة الحصى التي يخذف بها، لا تكون كبيرة ولا صغيرة جدا، مثل حبة أكبر من حبة الفول، حبة الباقي لا، مثل بعض الغنم، ما تكون كبيرة ولا صغيرة. في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس هلم القطر حصيات وهو في الطريق، قال فلقطت له حصيات هن حصى الخلف، بمقدار ما يخلف الإسهام بين الأصبع الحصات الصغيرة، فلما وضعهن بيده قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفيه أن الإنسان أول ما يبدأ الحاج إذا وصل إلى مزدلفة بالصلاة، لا كما يفعله بعض العامة يبدأ بلقط الحصى، النبي أمر أن تلقطه الحصيات وهو في الطريق سبع حصيات، ثم بعد ذلك التقطه من منى الحصيات كل يوم من منى. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. نعم، يعني هذا في دعاية التلبية مستمرة مستمرة إلى رمي جمرة العقبة، في رد على من قال أنها تقطع التلبية، ولهذا قال سمعت الذي أنزلت سورة البقرة، في جواز قول سورة البقرة سورة آل عمران خلافا للحجاج الذي تورع وقال لا تقول سورة البقرة، قل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران. تورع الحجاج من هذا وما تورع من قطع الرقاب قتل النفوس، حجاج قال لا تقول سورة البقرة وإنما السورة التي تذكر فيها البقرة. نعم نعم. وحدثنا سريج بن يوسف قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين عن كثير من أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله رضي الله عنه لبى حين أفاض من جمع. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع، فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله أنسي الناس أن ضلوا، سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. وعبد الله عبد الرحمن بن مسعود يعني عبد الرحمن بن يزيد من أصحابه، لما لبى أنكر عليه بعض الناس بعد من التابعين قالوا أعرابي هذا ما يفهم، هذا بعض الجهال أنكر، فقال نسي الناس أن ضلوا سمعت الذي ينزل سورة البقرة يلبي في هذا المكان. هذا دليل على أن التلبية مستمرة حتى يرى مجرد في العقبة، وهو في غداة جمع يعني ليلة العيد وصباح العيد. بعض الجهال لأنه تأخر هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يوجد ناس من التابعين ومن الجهال ينكرون على بعض الصحابة أشياء، وقد يكون بعضهم لا يعرفونه. لما رأوا عبد الله بن مسعود قال هذا عربي ما يفهم يلبي، كأنهم يقطعون التلبية، كأنهم يقطعون التلبية يوم عرفة قبلها. فقال أنسي الناس أن ضلوا لقد سمعت الذي ينزل في سورة البقرة يلبي في هذا المكان. نعم. السلام عليكم. وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حصين بهذا الإسناد، وحدثنيه يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى حنبل مصروف. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد حنبل مصروف. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي الأموي حاء وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. وحدثني محمد يعني في دفع من منى إلى عرفات اليوم التاسع، يعني الصحابة هم ملبي ومن هم مكبر ولا ينكر بعضهم على بعض، لكن الأفضل التلبية والنبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته لأنه خاص بالحاج. نعم. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر. قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. نعم. وجاء في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، يسمعهم يلبي ويكبر ولا ينكر عليهم ولا لزم تلبيته. نعم. لا ما هم مشروع كل واحد يكبر وحده. نعم. صلى الله عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. نعم. هذا فيه يعني أنه توضأ وضوءا خفيفا يعني لم يسبق في الطريق، ثم لما وصل مزدلفة توضأ وضوءا سابقا، يحتمل أنه أحدث ويحتمل أنه توضأ في الأول أنه عاد الوضوء وأنه جدد الوضوء ولو لم يستعمل النشاط. وفيه أن أول شيء بدأ به الصلاة على خلاف العامة يبدأون بلقط الحصى. وفيه أنه صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، أقام صلاة المغرب وأقام صلاة العشاء. سيأتي أن ابن عمر قال صلى بإقامة واحدة النهوة. وفيه أنه لم يفصل بين الصلاتين المجموعتين إلا بنخة البعير الإبل، صلى المغرب ثم ناخوها ولم يحط الرحال حتى إراحة له، ثم صلى العشاء ثم حط الرحال الرحل. نعم إيه ما صلى فيه أسبوع، وضوء خفيف استدامة الطهارة في الطريق. قال بعضهم إنه ليس وضوء شرعيا وإنما الوضوء بالسنجة وغسل بعض الأعضاء، لكن ليس بظاهر. نعم حسن الله عليك. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث، صريح قال أنت وضع ولم يسبب وضوء، قال أنت وضع وضوء شرعيا. نعم لا واقفات الإبل نزلها نوخ تنويخ، ثم لما صلى العشاء نزل الرحال. نعم حسن الله عليك. سيأتي الصحيح في هذا لأنهم ما حطوا الرحال إلا بعد العشاء. نعم الله عليك. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد، يسموه نوخ نوخ الإبل يعني. نعم نعم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال انصرف رسول الله رضي الله عنه قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ قال فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه كيف صنعتم حين ردف ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال. ينيخ الناس فيه للمغرب كذا؟ نعم نعم كلام على الشارع يعني كان الناس يعني في الجاهلية ينيخون فيه صلاة المغرب. نعم. فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى قام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. ما صريح لأنهم نوخوا الإبل ولم يحلوا راحلهم ثم صلى العشاء ثم حلوا راحلهم يعني نزلوا العفش يعني أناخوها وجعلوها على كانت واقفة صلى المغرب وهي واقفة الإبل ثم لما صلوا المغرب أناخوها فبركت الإبل ثم صلى العشاء ثم حلوا الرواحل نزلوا العفش بعد صلاة العشاء يعني أولا صلوا المغرب والإبل واقفة ثم أناخوا الإبل وعليها أحمالها فلما صلوا العشاء حلوا ما عليها من الأحمال. نعم. قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي على رجل واحدة مش على رجل واحدة على رجلي يعني أنه النبي أردف من عرفة إلى مزدلفة ثم لما جاء مزدلفة أردف النبي الفضل بن عباس قال وش عملت أنت الآن؟ ما صار رديف قال انطلقت على رجلي مع سباق الناس نشيط شاب ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعارفة لما جاء مزدلفة ما أركبه أردف الفضل